حجر رحمه الله في التلخيص، وصححه الألباني رحمه الله في تخريج المشكات وصحيح الجامع. قال الشارح رحمه الله: قوله عن ثابت ابن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور رضي الله عنه، روى عنه أبو قلابة رحمه الله وغيره، مات سنة 64 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. قوله: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة بضم الباء بوانة، وقيل بفتحها بوانة. قال البغوي رحمه الله: موضع اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة، مكان جبل صغير من وراء ينبع. على كل، بوانة اسم موضع. قوله صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله لأنه تشبه بالمشركين فلا يجوز، ولو كنت تذبح لله لكن ما زال هذا المكان يذبح المشركون فيه لغير الله فلا يجوز أن تذبح أنت لله فيه حتى لا تتشبه بهم. قوله صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، عيد من أعياد المشركين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. هل كانوا يجتمعون في هذا المكان؟ قالوا لا. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد، يعني يوم يعود كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. ويوم الجمعة عيد المسلمين. قال المعلق: صحيح، رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع لشواهده، يعني ورد ما يقويه. إن هذا يوم الجمعة يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كذلك تسمى عيد، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد، أي حضرت يوم العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا له وقتا معينا تأتون إليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا، فلا تجعل له وقتا معينا كما يفعل المبتدعون في رجب، يقولون عيد رجبي ويزورون القبر، فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما تزور المسجد، زيارة المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، لا تشد الرحل لأجل القبر، وإنما لزيارة المسجد النبوي. وإذا صليت في المسجد النبوي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تقصد زيارة السفر إلى القبر، إنما السفر للمسجد للصلاة في المسجد وعبادة الله فيه، ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تتخذوا قبري عيدا. قال المعلق حفظه الله صحيح، حديث صحيح، رواه الإمام، رواه الأئمة أحمد وأبو داود رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه النووي في الأذكار، وحسنه الألباني رحمه الله في تحذير الساجد، ولفظه لا تجعلوا قبري عيدا، ومن حديث علي رضي الله عنه بلفظ لا تتخذوا قبري عيدا، وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى وغيرهما رحمهم الله، وحسنه الألباني في تحذير الساجد، والحديث صحيح لشواهده، راجع اقتضاء الصراط المستقيم للإمام ابن تيمية رحمه الله. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر رضي الله عنه فإن لكل قوم عيدا، أنا عيد الفطر أو عيد الأضحى. قال المصنف رحمه الله وفيه أي في هذا الحديث من الفوائد استفصال المفتي، إذا سألك سائل يعني تستفصل وتسأل حتى يتضح لك السؤال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل ذلك الرجل عندما قال نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها عيد من أعيادهم، استفصل تماما، فلما اتضح أنه ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية وليس فيه عيد من أعياد الجاهلية قال أوفي بنذرك. والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قال الشارح رحمه الله قلت وفيه سد الذريعة، يعني سد الأسباب التي تؤدي إلى الشرك، وفيه سد الذريعة أي سد الأسباب التي تؤدي إلى الشرك، وترك مشابهة المشركين، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالمشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك أي سبب يؤدي إلى الشرك، قوله صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله أي في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب، الفاء للتعقيب، تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، يعني إذا كان ليس في ذلك المكان وثن يعبده المشركون ولا عيد فأوفي بنذرك، أما إذا كان هناك وثن يعبد أو عيد من أعياد المشركين فلا يجوز الوفاء بالنذر في ذلك المكان، وذلك يدل على أن الوصف سبب للحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلو ذلك المكان عن هذين الوصفين، أي ليس فيه وثن يعبد وليس فيه عيد من أعياد الجاهلية، فلما قالوا لا أي ليس فيه وثن يعبد ولا عيد من أعياد الجاهلية قال أوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة المكان مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، إذا نذرت نذر في معصية لا يجوز أن تعصي الله، دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع لأن كان فيه وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء، لا يجوز أن تعصي الله. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد رحمه الله، أحدهما يجب إذا نذرت نذر معصية لا تعصي الله ولكن عليك أن تكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين كما بينها الله عز وجل قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه أحمد وأهل السنن. قال المعلق حفظه الله: صحيح أحمد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلى أن قال: وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في الإرواء، أي في إرواء الغليل. قال: واحتج به أحمد وإسحاق رحمهم الله. هذا القول الأول، أن من نذر نذر معصية لا يعصي الله ولكن يكفر كفارة يمين. والثاني، الرواية الثانية: لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي رحمهم الله لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أن ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق، الحديث المطلق يحمل على المقيد، هذا الحديث مطلق قال: لا نذر في معصية الله، ولم يذكر الكفارة، فيحمل على الحديث الآخر: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فمن نذر نذر معصية فلا يعصي الله وعليه كفارة يمين. قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، يعني فهذا لا يلزمه لأنه لا يمكن أن يتصرف في ملك الغيب. إذا نذر فيما لا يملك لا نذر عليه. مثلا إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، فهذا لا يلزم لأنه لا يملك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، لزمه. إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، فوجب عليه، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. أما المسألة الأولى: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، لا يلزمه لأنه لا يتصرف في ملك الغيب. وأما إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، لزمه. قوله: رواه أبو داود رحمه الله وإسناده على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وأبو داود رحمه الله اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد رحمهم الله، ومصنف أي مؤلف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء رحمهم الله، مات 75 و200 يعني من الهجرة، من علماء القرن الثالث الهجري رحمه الله تعالى. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فهذا دليل على أن النذر عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله. قال الشارح رحمه الله قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة، كما يفعل عباد القبور يذهبون إلى قبر فلان ويقول قائلهم يا سيدي فلان إذا أوفي ولدي لك عجل، هذا كفر بالله شرك بالله، لا يجوز النذر لغير الله، النذر عبادة لله تعالى. قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة، إن الشرك لظلم عظيم. وقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي شره منتشرا. فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. الله مدح المؤمنين الذين يوفون بالنذر، فدل على أن النذر عبادة لله تعالى. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه، فدل على أن النذر عبادة لله تعالى. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. فعباد القبور ينذرون للقبور، يذهبون إلى قبر فلان وفلان ويقولون يا سيدي فلان إذا عوفي مريضي لك عجل، وإذا رجع غائبي لك كذا، فهذا شرك بالله، لأن غير الله لا يقدر أن يجلب لك نفعا ولا يقدر أن يدفع عنك ضرا، الملك كله لله والنفع والضر بيد الله جل وعلا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فلا يملك النفع والضر إلا الله جل وعلا، كما قال تعالى إخبارا عن المشركين وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فالله بين لنا حال المشركين، الله تعالى خلق كل شيء، فالمشركون جعلوا شيئا من الزرع وشيئا من الأنعام قالوا هذا لله، مع أن الكل لله، وجعلوا شيئا من الزرع وشيئا من الأنعام لآلهتهم الباطلة للات والعزى ونحو ذلك، هذا فعل المشركين. ثم مع ذلك الأنعام التي جعلوها لله إذا تفلت منها شيء ودخل مع حق معبوداتهم الباطلة يردونه، لا يمكن أن ينقص حق المعبودات. وإذا اختلط شيء من الأنعام التي جعلوها لله لمعبوداتهم تركوه ولم يبالوا، هذا شرك وضلال بعيد. فعلم أن المشركين كانوا ينذرون لغير الله كما هو حالهم اليوم، فلا يجوز النذر لغير الله. وجعلوا لله مما ذرأ، مما خلق من الحرث الزرع والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، مع أن الكل لله، وهذا لشركائنا. جعلوا شيء من الزرع والأنعام لمعبوداتهم الباطلة، ومع هذا الشرك فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الأنعام التي جعلوها لآلهتهم الباطلة إذا دخل ما حق الله تركوه ولم يبالوا، وأما ما جعلوه لمعبوداتهم إذا دخل ما حق الله ردوه فورا. نعوذ بالله من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام، للمعبودات الباطلة والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. والنذر لغير الله شرك أكبر، والحلف بغير الله إذا اعتقد أن غير الله يضر وينفع وهو شرك أكبر، وأما إذا لم يعتقد وهو شرك أصغر. أما النذر لغير الله وهو شرك أكبر. والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة لأنه شرك، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا أي من الشرك، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه أشرك فعليه أن يقول لا إله إلا الله، يكفر بالمعبودات الباطلة ويوحد الله عز وجل. قال المؤلف رواه البخاري ومسلم: من حلف وقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه أشرك فيكفر بالمعبودات الباطلة ويخلص العبادة لله وحده لا شريك له. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن نذر شمعة أو نحوها دهنا لتنور به، وهذا ما يفعله عباد القبور، ينذرون بالشمع الذي يوقد عند قبر الشيخ، ينذرون بالنذر هذا الشمع للشيخ فلان يوقد عند قبره، هذا شرك بالله. أو دهنا، أوقف دهنا ليوقد به السراج عند قبر فلان، فهذا كله شرك بالله. ويقول عباد القبور إنها تقبل النذر، إن القبر والصنم يقبل النذر وينذرون لغير الله، فهذا شرك بالله، كما يقوله بعض الضالين من عباد القبور ونحوهم. وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لأنه شرك لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أي للخدام الذين عند القبر، أو المجاورين الذين يجلسون عند القبر ويضلون الناس، أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة أي بذلك المكان الذي يعبد فيه غير الله، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، كما هو الحال هناك مساجد وفيها قباب، وتحت القبة ميت يجلس شياطين الإنس عند القبة، فإذا رأوا غريبا دخل المسجد يجرون إليه ويقولون هذا الولي فلان يعطي الأولاد ويشفي المرضى، ويزينون لهم الشرك حتى ينذرون ويضعون المال في صندوق النذور الذي عند القبة، وهم بعد ذلك يأكلون تلك الأموال، يضلون الناس، يدعون الناس إلى الشرك ويوقعون الناس في الشرك، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا موجود في كثير من البلدان، إنا لله وإنا إليه راجعون، دعاة يدعون إلى الشرك والضلال، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك الذين يجلسون عند القبة فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كانوا يعكفون عند الأصنام ويعبدونها من دون الله. والذين اجتاز بهم، أي مر بهم، موسى عليه السلام وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة الذين يجلسون عند القبة ويزينون للناس الشرك، فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان النصارى الذين يعبدون الصليب والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد، الأبداد الأصنام في الهند والمجاورين عندها، البد وصنم الهند، الهندوس يعبدون الأصنام، كل ذلك شرك وكفر وضلال، نعوذ بالله. فيجب علينا أن نحذر الشرك ونحذر الناس عن الشرك. اللهم طهر قلوبنا.